عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولأن الاقتصار على واحدهم أفضى إلى إظهار شعار الاجتماع وصفات الكلمة. كلمة أفضى كلمة غير صحيحة. ليه غير صحيحة؟ لأن أفضى ده إيه؟ ما اقتصاد هذه الكلمة؟ ما ادقاق هذه الكلمة؟ أيوة الله يفتح عليك. اسم فاعل في المفعول، أفعل تفضيل. أفعل التفضيل ما شروطه؟ أفعل التفضيل فيه ثمانية شروط حتى تصوغ من الكلمة من الفعل. أفعل تفضيل اسم تفضيل لابد أن تجتمع فيه ثمانية شروط. من الشروط يكون فعل متصرف، ويكون فعل مبني للمعلوم، يكون فعل ثلاثي. أفضى مشتقة من الفعل. ما فعل أفضى؟ يعني مثلا حسن أفعل تفضيل منه أحسن، جمل أجمل، طويل أطول، كمل أكمل. أفضى أفعل تفضيل فعله إيه؟ ها؟ فضى؟ فضى فضى فضى يعني يكون الملام شوية فضى يعني انتهى. فضى أبعد منه أفض، لكن دي أفضى فعله إيه؟ ده فعل يعني. طب يلا نقرا كده. ولأن الاقتصار على واحدة أفضى. أفضى ده أفعل تفضيل مش فعل. الاقتصار على واحدة أفضى ده بيعلل يا شيخ سامح، بيعلل إن الاقتصار على واحدة يعني جعل هذا الاقتصار مش جعل ده ما يكونش تعيير. لا يرضي شعار اجتماع، شعار اجتماع لا، ده بيعلل بيقول لي لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذا يؤدي إلى أكثر، إلى حصول الشعار أكثر. احنا لو صلينا في مكانين هو هيحصل برضه الاجتماع، لكنه أيهما أولى في حصول الاجتماع، حصول الاجتماع واتحاد الكلمة والتعارف وكذا؟ أفضى يعني ده أفعل تفضيل مش فعل ماضي، مش أفضى. يوصل ده فعل مضارع. احنا بنتكلم في خلاف حاجه مثل افضى فعل ماضي ولا افعل تفضيل؟ عمره ما يكون يوصل. يوصل ده فعل مضارع افضى، هو فعل ماضي والله. افضى فعل ماضي، انت بتقول ان هو فعل ماضي، انا متاكد مش فعل ماضي. افضى فعل ماضي لو افضى دي من غير شروط، يعني ذلك هو غلط. ولا ده هو اصلا من شروط افعل التفضيل ان يكون فعله فعلا ثلاثي، يعني زي ما ضربنا المثل. حسن يبقى احسن، طويله اطول، كرم اكرم. افضى فعل رباعي. فعل رباعي لا يصاغ منه على وزن افعل، لكن يصاغ منه بوضع افعل تفضيل مناسب ثم بالمصدر. يعني مثلا استخرج، جيب منه افعل التفضيل ازاي؟ استخرج ده ثلاثي، انطلق خماسي، اكرم رباعي، جيب منه افعل التفضيل ازاي؟ اشد اكراما، يبقى بتجيب كلمه اشد او اكثر، تجيب افعل تفضيل مناسب مش فيه شروط الثمانيه. بعد كده تجيب بعدين المصدر. فقال لي أكرم ده فعل رباعي، أكرم محمد أكرم زيدا وعلي أكرم زيدا. طب مين فيهم الأكثر إيه؟ يقول لي بقى محمد أكثر إكراما، فبنجيب بقى لأن أكرم ده فعل رباعي، فبنجيب فعل مناسب وهو شد، ونجيب منه أفعل التفضيل اللي هو أشد أو أحسن، لكن نجيب المصدر أشد أو أحسن إكراما، أفضل إكراما، أعظم إكراما. وده الإسلام في الشهود المنام اكرم ده افعل تطبيق اخر، احنا مش عايزين الالفين. الافضل ده من غير مقارنه. طب احنا عايزين من غير الف والياء. يلا نطوغ من غير الف والياء. يلا نطوغ بقى. بنقول بنحط افعل تفضيل مناسب مستوفي الشروط وبعده المصدر. فافضل ده فعل رباعي. الفعل الرباعي ما ينفعش زي ما اكرمه، لازم نقول اشد اكراما. يبقى لما يكون فعل افضل يبقى نقول ايه؟ اشد ابضاء. اكثر ابضاء. فهنا التعبير هنا فيه قصور. ولان الاقتصار على واحده افضل حق ان يكون اشد او اكثر او اعظم ابضاء الى اظهار شعار الاستماع والصداقه الثانيه. الا اذا عثر اجتماعهم بمكان عزيز. علامه ازاي يغلط يعني لا يخطئ يعني جدع جدع جدع. انا عايزك تجاوب على السؤال، يخطئ ولا لا يخطئ؟ انا عايزك تجاوب على السؤال وبعد كده قول لي انت عايزه، عشان احنا اتعلمنا علمه مع الجدع دوت وقبليه ان الشيخ صالح ان لما واحد يسال حاجه حد على حاجه يجاوبه وبعد كده يسال اللي هو عايزه. هيخطئ يعني. الخطا السابق دوت يعني مش كل عالم بيتبوى وكل جواب تبوى وكل عالم افوى وكل سيف النبوة. سابق ولا مش سابق؟ مين قال لك ان سابق افضل؟ انت تعرف المعلومة دي اساسا؟ مش عرفت انه سابق ده، جبت منين كلمة سابق ده؟ لا احنا بنتكلم عن خطأ عموما. لا احنا بنتكلم عن خطأ خصوصا، بتقولي ده خطأ سابق، بتوصفه بانه سابق. جبت منين هو سابق؟ يعني مش كل عالم له كبوة ولا له كبيرة، كل حاجة صعبة. لا ما كانش يعني ان هو حاجه دقيقه اي يعني اي صغير يقع فيها. جميل، مين قال لك ان دي يقع فيها الصغير؟ سؤال ليس مخطط انه ثابت، ده خطا ثابت. كل الناس عارفه ازاي العالم الضخم الخصم ده يعرف الموضوع ده؟ مين قال لك ان هو خطا ثابت؟ مين قال لك ان ده حاجه فاتحه ضعيفه يعرفها الخاصم بذلك؟ كيف وصفتها بذلك؟ انت عندك علم نحو ده من المعلوم من النحو بالضروره؟ من المعلوم من الصرف بالضروره؟ لا من وجهه نظر انه نوع عارف نوع علامه ليس عنه خطا. خلاص في النهايه العلامه ده لا يخطئ. ما حاجه مثل انه لا يخطئ ونريح نفسنا يا اما هيخطئ بس يخطئ بقى في الحاجه الايه؟ العميقه. يعني هنحتاج نقول دوت خطا عميق ولا مش عميق؟ وانت عمال تلف وتدور عليه ده خطا ثابت. في النهاية قول لي هو أنت اللي ما طلعتش من البيضة هتعدل على البيبول؟ قول لي كده خلاص. يعني خليك شجاع، خليك شجاع. العلماء بقى كلهم بيعدلوا على بعض لكن هو متغاظ. يا اخي طب انا مثلا اللي قلتها ده، ايه رايك بقى لما كنت بقرا على الشيخ بتاعي، الشيخ بتاعي نبهني عليها. يعجبك كده؟ يعجبك كده يمشي معاك؟ لكن الشيخ بتاعي طلع من البيضة وانا ما طلعتش من البيضة. طب هو الشيخ بتاعي برضه اقل من الشيخ البيبوس. في النهاية فوق كل جاهل من عالم. في النهاية فوق كل جاهل من عالم. لعلمك بقى الشيخ ما قاليش حاجة، انا اللي قلتها. عجبك عادي. لا يعني الواحد بالنسبة لأفضل، يتخلع ده يشوف أفضل. ماشي الله يسعدك، روح بقى واسأل المشايخ وبص شوف بقى، قول الجدع اللي ما طلعش من البيضة ده قال افضل ده غلط، شيخ غلط في الموضوع، في قصور، وانا على فكره ما قلتش غلط، انا قلت بادب شديد، قلت في قصور. يعني الحمد لله اعرف قيمه العلماء، او احسب نفسي اعرف قيمه العلماء. قلت الموضوع فيه قصور. فبيسموها كده يعني فيها تجاوز. فروح اسال بتوع الصرف اللي جنبيك في كليه اللغه العربيه، قول لهم يا بتوع الصرف افضل ده افعل تصريف صحيح ولا مش افعل تصريف صحيح؟ لا اقول لك سؤال عطل اسمه، سبحان الله وضع سره في ادفى خلف كمان، في اضعف خلف. فوق كل ذي علم عليهم. انا يهمك، انا تعليق عليه من حكم عبد الثاني بن عبد. شوف احنا قلنا من شوية قلنا ان الجمعة خلاف الأصل، الجمعة خلاف الأصل، وعليهم بنتشدد جدا في الرخص وفي الحاجات اللي خلاف الأصل، لأنها الأصل عدمها، الأصل عدمها. فدايما نبص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في مسائل خلاف الأصل. برضه نشوف في قصر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر، فإيه اللي قال الفقهاء يجعلونا في السفر الطويل دون القصير؟ من خليه مطلق السفر. لما بحثوا في النصوص وجدوا أنه في أنه لم يقصر في أقل من مرحلتين. ده كلام الفقهاء المتان. لكن بعض الفقهاء الآخرون طبعا يعني رحم الله الجميع، بعض الفقهاء الآخرين قالوا إيه؟ مطلق السفر. مجرد ما خلصت من سور المدينة هتسافر إن شاء الله 2 كيلو بس، بعد سور المدينة أقصر الصلاة. ليه؟ قال لي ما هو أنا مسافر. لكن الاخرون لما نظروا الى ان الرخصه خلاف الاصل تشددوا، قالوا لا نفعل الرخصه لاننا انشغلت ذمتنا بيقين فلا نخرج عنها الا بيقين. فكل ما كان خلاف الاصل نتشدد فيه، نقول بقى النبي عليه الصلاه والسلام. نوع يعني الذمه ما ينفعش غير للرخصه. لا بذاته ما ينفعش. تسمحوا لنا نقف الى هنا لان الموضوع طويل. في الشرط الثاني ده كلام طويل وشروط كثيرة وأسئلتكم طولت في الموضوع وأنا تأخر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله بكم وبعلومكم وبدارين، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. صلاة الصحة في عينها ثلاثة تولدت يا في عينها ثلاثة. وقال رحمه الله تعالى: وتعالى جعلوني وعيون الناس وحسن الزبيت والله الجميع. شرعت صحة شعرها ثلاثة. الأول دور الإقامة التي يستوطنها العرب المجمعون سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله: أن تكون البلد أن توجد البلد، بالشرط الأول أن يكون في دار الاستيطان، يعني دار الاستيطان مثلا كما في الباب أو القرية. الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة المكلفين بذكور الأحرار المستوطنون بحيث لا يضعنون لا يستوطنون يعني عما استوطنوه شتاء ولا صيفا الا لحاجه. الثالث ان يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر، فيشترط ان تقع الجمعه كلها في الوقت، فلو ضاق وقت الظهر عنها بان لم يبقى منه ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي ظهرا. فان خرج الوقت او عدمت الشروط اي جميع وقت الظهر يقينا او ظنا وهم فيها صلية الظهر بناء على ما فعل منها وفاة الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أم لا، ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. ده خلاصة شرائط الصحة. حرقت الباب في الحاشية نشرح هذا كلمة كلمة إن شاء الله. فقال المحشي: احنا اخذنا هذه شرط الفعل ثلاثة والقرائن ثلاثة يبقى ستة، والمحشي اضاف شرطين اخرين اخذنا في المرة السابقة شرطا وهو وجود العدد كاملا في الاول خطبة الى انقضاء الجمعة. والان نحن في الثاني، الثاني هنا الصف الثاني. الثاني هنا يعني ثاني شرائط الجمعة، شرائط صحة الجمعة. ألا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة أخرى في محلها. كلام دقيق ومهم ركزوا فيه. ألا يسبقها يسبق الجمعة ولا يقارنها في التحرم يعني عند تسبية الإحرام جمعة أخرى في محلها في هذه في نفس القرية. يعني الأصل أن تكون الجمعة جمعة واحدة في كل قرية، هذا هو الأصل. والدليل قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، رغم أن المدينة المنورة كانت تحتوي أكثر من مسجد إلا أنهم لم يقيموا الجمعة إلا في مسجد واحد. هذا هو الأصل. طبعا الأصل يفوز عنه يكون بضرورة. فإذا تعدد الناس أو اتسع المكان بساعة أن يشوفوا مع المسلمين أن يتجمعوا في مسجد واحد لصلاة الجمعة زاد التعدد، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا احتاج الناس إلى مسجدين فقط فلا يصلون في ثلاث مساجد وهكذا، إذا احتاجوا إلى أربعة لا يصلون في خمس وهكذا. فإن هذا الأصل، لأن هذا ينبني عليه أشياء كثيرة، هذا ليس عند الشافعية فقط بل عند كل المذاهب الأربعة. تعدد الجماعات لا يكون إلا لضرورة. يبقى أول علة لأن لأمن صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة. العلة الثانية ولأن الاقتصار على واحدة، على جمعة واحدة أفضل، يعني أكثر إفضاء، أكثر توصيلا، أفضل يعني أوصل، يعني أكثر توصيلا إلى إظهار شعار الاجتماع وصفات الكلمة. العلة الثانية علة عقلية. العلة الأولى علة نقلية، وهو أن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عليهم. العلة الثانية علة العقلية، وهو أن لماذا أصلا شرعت الجمعة في مسجد واحد بخلاف الجماعات، جماعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل من يصلي في حيه أو في مكانه أو حتى في كرسي في بيته، شرعت من أجل استماع الكلمة وإظهار الشعار وإظهار الاتحاد وهكذا. فهذا لا يكون في أكمل صورة إلا في مسجد واحد. أما إذا تعددت المساجد بلا حاجة لا يظهر هذا المعنى، وهو اتفاق الكلمة واجتماع الناس ووحدة الإنسان. إلا استثناء، إلا إذا عثر اجتماعهم بمكان، إلا إذا كان اجتماعهم بمكان من العسير، من الصعب، من فيه مشقة، إما لكثرة العدد في المكان، وإما اتساع البلد اتساعا كبيرا يصعب معهم ويشق عليهم ويعثر معه أن يجتمعوا في مكان واحد وينتقلوا إلى هذا المكان. قال إلا إذا عثر اجتماعهم بمكان كأن يكون أهل البلد نصفين بينهما دم، قرى لطيفة حتى مع قلة العدد وجود مكان يتسع للجميع، إلا أنه بلد بلد بعينها بينهم دم، يعني كأن هناك في بعض البلد من يطلب دم من البعض الآخر، كما يحصل عندنا في الصعيد مثلا يحصل الأخ بالطائرة وهكذا، بينهم شيء من الدم الذي لم يحصل فيه حكومة، لم يحصل فيه صلح، لم يحصل فيه مجلس. فإلى أن تهدأ النفوس وتصف الكلمة يمكن يصلي لهؤلاء في مكان حولها، كأن يكون أهل بلدي البلد نصفين بينهما دم. طبعا هذه صورة والصور كثيرة. أو يكونوا كثيرين ولم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، يكون كثرة يصعب معها الاجتماع في مكان واحد، أو يكونوا كثيرين ولم يكن في محل الجمعة في موضع يسعهم بلا مشقة. فإذا حتى وسعهم ولكن بمشقة خلاص يجوز تعدد الجمعة، لهذا مسوغ ومرخص لتعدد الجمعة في البلد والمحل الواحد ولو غير مسجد فيجوز التعدد. يبقى الصورة الثانية قال أو يكونوا كثيرين ولم يكن في محل الجمعة في موضع يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد. يعني إذا وجدنا العدد كبيرا، نظرنا إلى مسجد المدينة فوجدناه لا يسع هذا العدد الكبير، نقول نصلي ولو في غير مسجد. المسجد شرط للجمعة، لكن هنا احتجنا لاستعانة العدد الكبير إلى أن نصلي في قضاء حتى القضاء لم يسع أو كان القضاء مشغولا، فحينئذ يجوز التعدد. إذا لا نزل التعدد، انظر لا نزل التعدد وهناك مساحة من الأرض تسع هؤلاء المجمعين يريدون صلاة الجمعة، يعني رغم أن الأصل في الجمعة تكون في المسجد، إلا أنه لما ضاق المكان والمسجد عنهم جاز أن ينتقلوا إلى قضاء أو مكان آخر ويصلون فيه من هذا الظرف. لكن حتى لو فقد هذا الفراغ أو كان مشغولا يجوز حينئذ التعدد أن يصلي في أكثر من مسجد. وهذا للحاجة للحاجة للحاجة تعرف من زمن جاءت الضرورة ثم قال بحسبها كلام الذي يكون منذ قليل أن لو كان حدث تقتضي أن يستوعب هذا العدد في المسجدين فلا يصلى في ثلاث يوم من الجمعة بحسبها على أظهر القولين يعني كأن هناك قولين للأصحاب والأظهر منهما أو قولان للإمام الشافعي والأظهر منهما الأقوى في الحجة والدليل أنه لا يزيد لأكثر من الحاجة قال وهو المعتمد يعني مقتديه وقيل لا يزيد التعجب ولو لحاجة وهو ظاهر النص فالاحتياط يبقى فيه قول بجواز التعجب للحاجة وفيه قول بعدم جواز التعجب ولو لحاجة حتى لو كانت هناك حاجة الحاجة هي المشقة الشديدة التي لا يستطيع معها الإنسان أن يؤدي العبادة في راحة أو يؤدي العبادة بدون مشقة معتادة لأن أي عبادة وأي معاملة فيها مشقة فيها تكاليف وإلا ما سمي تكليفا لكن في مشقة معتادة الشرع الشريف الحكيم يعلم أنها تناسب المكلفين الصلاة فيها تكليف فيها مشقة تؤدي مشقة الحاجة فيها مشقة لكنها في حكم في حدود الطاقة والوسع لكن إذا زاد عن ذلك وحصل ضيق شديد هذا يسمى حاجة فقال المذهب الآخر أنه لا يجوز في داخل مذهب طبعا الشافعية يعني لا يجوز التعدد ولو كان هناك حاجة ويضاقت الأمور جدا يجوز تغليبا لإظهار الشعار واجتماع الكلمة إذا قولان في المذهب المعتمد أنه يجوز التعدد الحاجة قال فالاحتياط لمن صلى او لمن يصلي الجمعه فالاحتياط لمن صلى جمعه مع التعجب يعني لو اخذ الراي المعتمد بحسب الحاجه ولم يعلم سبق جمعته ان يعيدها ظهرا مراعاه لذلك يعني بعد ما يصلي الجمعه يعيدها ظهرا اذا كان في هذه الحاله ان هو صلى في بلده حصل فيها تعدد جمعات ولا يعلم سبق جمعته مراعاة للايه مراعاة للقول الاخر اللي هو مقابل الاظهر مقابل الاظهر قلنا ان في قولان اظهر القولين انه يزيد التعدد الحاجة مقابل الاظهر يقول لا يزيد التعدد ولو لحاجة ولو صلينا في مكان فيه تعدد في بلدة فيها تعدد فالاحتياط مش الصواب لا فالاحتياط انه يستحب اعادة الظهر اعادة الظهر بعد الجمعة فوات الظهر بعد فوات الجمعة احتياطا مراعاة للقول الاخر يعني الاحتياط لمن صلى جمعة مع التعجب بحسب الحاجة ولم يعلم بس بشرط بقى انه لم يعلم سبق جمعته فقلنا بقى ان هو الشرط الثاني يقول ايه ثانيهما الا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعات اخرى في محلها يعني يقول لي انت الجمعة بتاعتك تكون هي غير مسبوقة بجمعة وغير مقارنة بجمعة اخرى يعني صليت الجمعة قلت الله اكبر عند التحرم كده لا يسبقها جمعة اخرى ولا يقارنها مثل نفس الوقت واحد ايضا في مسجد اخر الله اكبر فقلنا له لا احنا نتعدى بالحاجة قال المذهب الاخر الراي الاخر المقابل الاظهر في المذهب الشافعيه يقول حتى لو كان حاجه لا يجوز التعدد يصلي في مكان واحد ولو ببعض المسافه مفيش مانع فاحتياطا يصلي الظهر بعد الجمعه اذا بشرط اذا لم تعلم ان جمعتك هي السابقه لو علمت انك احرمت الجمعه الله اكبر قبل الاخرين خلاص يبقى ده بيقين ان الجمعات تستوفى الشرط الثاني وهو انها تكون غير مسبوقه وغير مقارنه بجمعه لما علمت انها هي السابقه وهي الاولى خلاص هذا لا يحتاج الى اعاده صلاه الظهر بعد الجمعه لكن اذا لم يعلم يا ترى انا اللي صليت الاول ولا المسجد اللي في الحي الاخر يا ترى كنا مقربين لبعض ولا كنا احد مش عارف لا ادري يبقى احتياطا لصلي الظهر بعد الجمعه وهذا ليس في الشافعيه فقط بل في المذاهب الاربعه وكانوا يفعلون هذا الى وقت قريب بعد ما يكون صلاه الجمعه يقوم منك يصلون ظهرا بعد ذلك. لا يعني يصلي لوحده لكن يصلي جماعه مش مشكله لانه في النهايه ظهر الظهر اذا صلى جماعه يصلي في الغداء يصلي زي ما يصلي ولم يعلم سبق جمعاتي لو هو عارف ان انا لو انا صليت قبل هؤلاء ما كنتش اصلي لكن انا بصلي ليه؟ لان في اشتراك في حي اخر بعيد ان ناس صلوا قبل مش عارف ممكن تحكي عليه ده بس انا عارف مين فينا اللي قام صلي الاول. حضرتك لو جينا المسؤول يصلي بتعدد من صلى جمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا مراعاة لذلك. والمعتمد عند الرملي أن العبرة في العسر إذا عثر اجتماعهم. فإيه العبرة؟ إيه الضابط للعسر؟ قال والمعتمد عند الرملي أن العبرة في العسر بمن يغلب فعله لها. وقيل العبرة بمن يسليها بالفعل وهو الذي استظهره الشيخ الخطيب. وقيل العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر. وقيل العبرة بمن تصح منه وإن لم تلزمه وإن لم يفعله. فلو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجد فيه التعدد بقدر الحاجة كان المسألة خمسة أحد. نعيد الكلام ده من أول إيه؟ الرملي. والمعتمد عند الرملي العبرة إيه بقى؟ بتقول لي العدد يصعب اجتماعه في مكان واحد. مين؟ اي عدد بالضبط يعني يصلي الجمعة وناس مكلفون بالجمعة وربما يكون ناس غير مكلفين بالجمعة كالنساء كالصبيان كالعبيد كالخناتة كالمسافرين قاعد مسافر ويصلي الجمعة هذا نعتبره دوت تقول المسجد لا يقع الذين يريدون صلاة الجمعة هم مين؟ 100,000 واحد. هل 100,000 واحد المكلفون بالجمعة فعلا ولا المكلف بالجمعة منهم فقط 5,000 فقط والبقية عبارة عن نساء وصبيان ورفيق وخناسة ومسافرون؟ العبرة بمن بالضبط؟ العدد الذي تقول أنه لا يستوعبه المكان. ما هو العبرة بماذا؟ قال والمعتمد عند الرملي أن العبرة في العسر بمن يغلب فعله لها يعني الذي يغلب أنه يفعلها. إحنا في مصر عندنا من الرجال كم؟ المواطنين كم؟ أكثر من 70 مليون. الرجال منهم كم؟ حوالي 30 مليون فقط. الرجال المكلفون بالجمعة كم؟ ربما 10 مليون فقط يعني بعضهم كبار السن جدا مرضى بعضهم أطفال صغار بعضهم غير مميز بعضهم مرضى لا ليس عليه جمعة بعضهم مجنون بعضهم مغمى عليه بعضهم في حراسة لا يكلف بصلاة الجمعة. تسمي كل هؤلاء يبقى لك 10 مليون مكلف بصلاة الجمعة من الرجال يعني ينطبق عليه الشروط رجال مكلفون أحبار مستوطنون غير مرضى إلى آخر الشروط المعروفة. العبرة بهؤلاء الذين اعتادوا أن يصلوا بس لا ده العبرة بمن اعتاد يعني حتى ال 10 مليون بعد ما أخرجنا كل هذا وبقي 10 مليون فقط من المكلفين أكثرهم لا يصلون الجمعة أصلا وهو الحال للأسف في بلاد المسلمين ومنها مصر أنهم لا يصلون لا جمعة ولا غير جمعة. فاللي بيعتاد يصلي الجمعة من هذه العشرة مليون 2 مليون فقط 5 مليون فقط. العبرة بهؤلاء العبرة بمن فعلا يجب عليه الجمعة والعشرة مليون. العبرة بمن قال العبرة بمن يغلب فعله لها. العبرة بمن يغلب فعله لها. وقيل العبرة بمن يصليها بالفعل لأن ده يغلب يغلب فعلها. يعني الغالب ان بيصلي قد ايه في المتوسط، يعني الغالب يعني في المتوسط، يعني بيصليها على مدار كل اسبوع نجد انه يتراوح بين 5 مليون 5 ونص 4 ونص، يبقى 5 متوسط. مرة يصليها 4 ونص، مرة يصليها 5، مرة يصليها 5 ونص 5 وربع، اذا في المتوسط 5 مليون يصليها اعتاد ولا يصلي. لما يصليها بالفعل يعني كل جمعة بقى، يعني هذه الجمعة النهاردة هذا الجمعة هو اليوم كم واحد من هؤلاء سيصلي؟ قال لي لا ده الله يصلي، قال لي اليوم ثلاثة فقط. ليه؟ فين بقية الخمسة مليون اللي كانوا معتادوا اعتادوا هم يصلون في هذا في هذه المناسبة كل جمعة؟ قال لي 2 مليون خرجوا من البلد لعلة أو لأخرى، بعضهم ذهب للحج، بعضهم ذهب للجهاد، بعضهم ذهب لكذا، من لم يبقى ليصلي الجمعة هذا اليوم إلا ثلاثة فقط. العلم من يصليها في هذا اليوم بالفعل، وهو الذي استظهره الشيخ الخطيب السبيني يعني. وقيل العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر، يبقى العبرة بالعصرة وإن لم يحضر، يبقى لما نقول هذا المسجد يستوعب العشرة مليون ولا يستوعب العشرة مليون، رغم أنه لا يصل العشرة مليون، لأنه يصلي الخمسة مليون فقط، لكن العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر. وقيل عندما تكون قيل يبقى للتضعيف، وقيل العبرة بمن تصح منه وإن لم تلزمه وإن لم يفعلها، يبقى حنقل معنا من النساء والصبيان المميزون والخناسة والرقيق والمسافرون، نبحث في القاهرة عن كل من تصح منه الجمعة وإن لم ينعقد به وإن لم يفعلها بالفعل. طب لماذا اعتبرنا هؤلاء؟ اعتبرنا هؤلاء لأنه قد يأتون زحم بهم المصلى أو المسجد، افترض أن كده في هذا اليوم جاء هؤلاء النساء وهؤلاء الصبيان وهؤلاء الحناسة وهؤلاء المسافرون وهؤلاء الرقيق، يقولون أنه قد يأتي الجمعة، أين يصلون؟ لا مكان يستوعبون. يبقى العبرة بمن يصح منه الصلاة وإن لم تلزمه وإن لم يفعلها. فلو يبقى الفعل التكفير، فلو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد، الجمعة مكان هنا عرفنا أنه لا يصح من فيه التعدد لأن المسجد يفعل المصلين، فحصل الغير مطلوب وهو التعدد، أو زادت على قدر الحاجة، البلد تحتاج إلى 3 مساجد فقط لاستيعاب عدد المصلين الجمعة، فزاد عن 3 إلى 4، أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه تعدد قدر الحاجة، كان المسألة 5 أحوال، إذا الأمر لم يخرج عن حالة من الحالات الخمس. الحالة الأولى أن يقع معا صلينا في محلة في بلدة جمعتين في محل لا يجوز فيها التعدد أصلا، أو صلينا في 3 محال لا يصح أن تزيد عن 2، فوقعا معا، وقعت الجمعتان معا يعني في نفس الوقت، قال فيبطلان، فما الحل وما الحكم؟ قال فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت. يبقى الصورة معنا أنه هذه البلدة لما رأينا العدد وحسبنا العدد رأينا أن المكان يستوعب العدد بلا أي عذر، فما الحكم؟ لابد أن يجتمعوا في محل واحد وهو هذا المسجد. طيب خالفوا هذا الحكم وصلوا في مكانين، ننظر، صلوا معا في نفس الوقت يعني كبروا في نفس الوقت، هذا قال الله أكبر في نفس الوقت الذي قال فيها الله أكبر الثاني، إلى صلاة الاثنين باطلة، فماذا يفعلون؟ لو بقي وقت يجتمعون ويصلون مرة أخرى، يعيدون الخطبة بأركانها ويصلون الجمعة مرة أخرى. الحالة الأولى معيدون، الحالة الأولى أن يقعا معا حكم فيبطلان، فما الحل؟ فيجب أن يجتمعوا في محل واحد، إما في هذا المكان أو في هذا المكان أو في مكان ثاني، ويعيدوا هذه معتن عند اتساع الوقت، لو بقي وقت لم يقع الخطبة. الحالة الثانية أن يقعا مرتبا، مكان تصلي جمعة واحدة وقع جمعتين، لم يقع معا وقعا مرتبين، يعني واحد صلى أولا الله أكبر ثم الاخر صلى بعده في يقين عرفنا له فالسابقة الحكم والسابقة هي الصحيحة فالسابقة منهما يعني هي الصحيحة واللاحقة باطلة نصلى الساعة واحدة ونص صلاة صحيحة نصلى الساعة واحدة ونص وخمسة صلاة باطلة طيب ماذا ترتب على صحيحة الصلاة صلاة إن شاء الله صحيحة لا يطالب بأن يعيدها طب الباطلة قال فيعيد فيجب على أهلها أي أهل الصلاة الباطلة صلاة الظهر صلاة الجمعة باطلة لا يعيدونها جمعة لأن الجمعة إذا بطلت كلية الظهر كما اتفقنا في المرة الثانية الحالة الثالثة أن يشك في السبق والمعية الحالة الأولى تأكدنا أنهم صلوا معا الحالة الثانية تأكدنا أنهم صلوا مرتبين أنهم صلوا مرتبين الحالة الثالثة لا لم ندري هل أنت معنا معا في نفس الوقت كان في معية ولا كان في سبق لا نتأكد شككنا أن يشك في السبق والمعية ما الحكم قال فيجب عليهم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت كالأولى للحكم أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدونها ظهرا إذا كان الوقت متسعا متسعا ويعيدونها ظهرا إذا كان الوقت متسعا قال لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل منهم لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل منهم احنا بنا شكرا وترى أنا ولا هو اللي صلينا الأول الأصل عدم وقوع لأن قد يكون هو اللي سابق قد يكون أنه اللي سابق نرجع للأصل الأصل أننا لم نصل جمعة الأصل ونعيدوها يا مولانا جمعة ولا جمعة جهرا جهرا جمعة هي الثالثة جمعة ويقولونها جمعة ويقولونها كانت جمعة مرضى لأنهم لم يصلوا أصلا لأنها فاطل إمتى نعيدها ظهرا نعيدها ظهرا لو كانت الجمعة باطلة الآن الجمعة لم تبطل لأننا لا ندري من الذي صلى منا أولا الأصل عدم الوقوع عدم الوقوع إذا لم تبطل اللي بطلان معناه أننا صليت فعلا صلاة حرمت بها صحيحة ثم عرض لها البطلان إذا عرض الجمعة البطلان نصليها ظهرا هنا لم تبدأ أصلا كأنها كالعادة كأننا لم نصلي أصلا لأننا شككنا ممكن الأول الأصل الوقاء ما كان على مكان الوقاء ما كان على مكان هو لم نصلي لم نصلي بل نعيدها جمعة نستمع في مكان الواحد ونصليها جمعة نعم هل كان الأصل عادة وصول الصلاة من الأصل وصول الصلاة ما وقعتش ما وقعتش كده كده ما وقعتش لأننا شككنا ممكن الأول ده شرط من شروط وقوعها عشان تبقى اسمها جمعة شرط من شروط وقوعها أن لا تكون مسبوقة طيب أنا لا أدري مسبوقة ولا مش مسبوقة ده هل الشرط حقق ولا لا يعني أنت دلوقتي بتقول لي أنا صليت مش عارف أنا متوضي ولا مش متوضي الوجوء من شروط الصلاة أنا صليت وأنا مش عارف متوضي ولا مش متوضي هل الصلاة وقعت وبطلت ولا لم تقع أصلا؟ أنت صليت بتقول لي تعرف أنا لما صليت أنا مش عارف أنا كنت متوضي ولا مش متوضي أول الصلاة وأنا مش عارف لا أدري هل أنا متوضي متطهر ولا غير متطهر دخلت الصلاة من أول الله أكبر لغاية ما سلم أنت لا تدري أنت متوضي ولا مش متوضي هذه الصلاة وقعت وبطلت ولا لم تقع أصلا إذا إيه رد على إيه وقعت وبطلت ولا لم تقع أصلا لم تقع أصلا لأنها فقدت شرطا من الشروط فقط وقع من الأركان يعني قال بعد من الأصل بعد من الوقوع بعد فرض الجمعة إن هي صلاة الشرط من شروط الشرط الثاني إحنا قلنا لازم يأتي مثل ما هو لم نغادره بعد من الشرط الثاني أن لا يسبقها ولا يقارنها في استحضار الجمعة الأخرى في محلها يعني يقينا ولم يقول أنا شاكك أنا مش عارف لا أدري لما كبرت لا أدري أخويا اللي جنبي في الحي الآخر كبر قبلي ولا بعدي ولا معايا مش عارف أنت بتقول لم تستوفي الشرط دائما ضربنا مثال قلت بلا طهارة من أول ولا تعلم أنك بلا طهارة. نعم. يرفع إحنا يوم الجمعة لو تكلمنا عن شك في الشخص والمعين يجب عليهم أن يجتمعوا والمعين يهادون وعتم عند الإسلام لأن الأصل عدم هو جمعة المجدئة في حق كل منهم. قال الإمام وحكم الأئمة لأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكلة. لاحتمال تقدم إحداهما فليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا. وأجاب عنه في المجموع دور يعني أجاب عن هذا الاستشكال لأن الأصل عدم وقوع الجمعة المجزئة في حق كل ضائفة فضعوا كذلك الاحتمال فلم جلبوا لأنه في العدم الجمعة كافية في الزراءة لكن الظهر مستحب. إذا قال الإمام حكم الأئمة لأنهم حكم أئمة المذهب لأنهم إذا عادوا الجمعة في هذه الحالة الحالة الثالثة إذا عادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل. لأن في أجمع الحالة الثالثة بيقول لي الحكم بيقول الحكم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة وخلاص ولا يصلون بعدها ظهرا. الحالة الثالثة اللي أنت لسه دلوقتي موافق عليها وأقرناها الإمام بيقول لي ده غريب كان ده غريب أوي إزاي ده يكفي احنا محتاجين نصلي جمعة كمان نصلي وراها ظهر. اطور لك ايدي هي نفس الصورة اللي معانا فلما ننتقل الى صورة تانية احنا نفس الصورة اللي معانا ان اثنين جمعتين صلي في مكان لا نحتاج فيه الا جمعة واحدة هي الحالة الثالثة اللي معانا اللي انت كنت معانا فيها احنا لسه في النهاية احنا لسه فيه بس شككنا في السبت مين صلى اولا مش عارفين خلينا طيب مع بعض برضه مش عارفين الحكم ايه قال لي اهو يجتمعون في محل واحد ويعيدونها جمعة وتبرأ الذمة. جاء الامام وقال لي لا ده الكلام ده غريب ده المطلوب عشان ابراء الذمة ان احنا نصلي جمعة ثم بعدها نصلي ظهرا. ليه يا امام يقول له وحكم الائمة لانهم اذا عادوا الجمعة عشان برئت ذمتهم مشكل. ليه مشكل ليه قال لي احتمال تقدم احداهما انت تقول لا ندري ايها كانوا مع بعض ولا في احدهما سبقت الاخرى يعني في احتمال ان يكون احدهما سبقت الاخرى. طب لو كانت واحده سبقت الاخرى يبقى صلاتها صحيحه الثانيه هي اللي باطله. يبقى لو كانت الثانيه باطله يبقى لما تصلي الجمعه لا تتحقق صلاه الجمعه اصلا لانها مسبوقه. الثانيه اللي هي ب دي الف نقول احتمال يكون صلوا مع بعض احتمال يكون الف سبقت باء احتمال باء لما صلت طلقت بجمعة فقدت شرطة يبقى صلاة الجمعة بإمكانها بطلة ولا تعيدها جمعة. لما بطلت الجمعة يجب أن تعيدها ظهرا فلذلك المطلوب في حقها إيه بحث أمر الجمعة أن يعيدونها أن يعيدها ظهرا جمعة ثم تتلوها صلاة الظهر عشان تبرأ الجمعة تماما. إيه اللي واقف معاك؟ واقف في هذا المكان اللي هو لما نشرح من طريق الأمر جيت أمتع عشرين. نعم أي لكن المجموعة دي لما عيد صلاة وقمت نادي صلاة صلاة الجمعة لأنها مش عارفة هي ترى هي اللي سبقت ولا لو كان سبقت وقت صحيح لو كانت أخرت فباطلة. ما احنا كنت بتتكلم مع المجموعة ألف مش بتتكلم مع المجموعة ألف مش بتتكلم مع المجموعة الأولى يعني صلاة اللي سبقتها بالجمعة يعني هي خلاص خدتها فضيلة ال جمعتين صلينا جمعتين واحدة في حي الأزهر هنا واحدة في حي الجمالية جنبينا. يا جماعة مين فيكم اللي صلى الأول مش عارفين حكم إيه الحالة الثالثة أن يجتمعوا ويعيدوها ظهرا إن شاء الله وإن لم يجتمعوا لو ما سمعوش يبقى عامل نفس المشكلة تاني. إحنا بنقول البلد لا تحتمل إلا جمعة واحد ده أصل الفرض في مسألة أصل الفرض في مسألة إن أنت يا بلد الناس فيك ضيقة والمسجد اللي فيك يتعب الناس كلها لماذا تصلونها في مكانين في محلين لابد ان تصلوا في محل واحد ده اصل فرض المسألة اخر حديث في البداية واحنا بندخل المسألة كده ان هذه البلدة في عدد من الناس يستوعبهم مسجد واحد ولا يجوز التعدد او يجوز التعدد في مسجدين فقط لان العدد يستوعب في مسجدين فصلوا في ثلاثة لما يكونوا لما يحبوا يحلوا المشكلة يبقى دول تاني متفرقين ولا في مجتمعين؟ إذا بقي من الوقت ما يفعل الجمعة إن لم يكن شاء الله. أوصل ما ظفر. كان يبقى من الوقت ما يسأل الخطبة بأركانه والجمعة بركعتين مع ذكر الله أكبر جدا. حكم الأئمة بأنهم إذا عادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فاليقين. ما نعمل إيه يا إمام؟ قال اليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا. صدق عليه النووي في المجموع أجاب عنه في المجموع يعني النووي بأن الأصل عدم الجمعة. لا احنا قلنا بقى أن إيه؟ أن الأصل بقاء مكان على مكان. أن هذا الذي أدوه من أول تكبيرة الإحرام لغاية السلام هذا مشكوك في وقوعه أصلا، مش هي جمعة بطلت ثم تريد أن تعيدها ظهرا، هي لم تقع أصلا لم تستكمل. الكلام اللي قلناه أنه هو بيصلي من غير طهارة مثلا، يعني ده بيصلي من غير استيفاء الشرط الثاني وهو أنه يعلم أنه هو السابق. لا بيقول أنا مش عارف قد أكون مسبوقا وأشوف أنت لم تصلي أصلا. نرجع بقى الى ما قبل هذا، قبل تكبير الاحرام كنت الجمعه ولا ما كنتش جمعه؟ لا كنت جمعه. خلاص يبقى الاصل عدم الوقوع. واجاب عنه في المجموع بان الاصل عدم وعدم وقوع جمعات مجزئه لاستحقاق كل طائفه، فضعف ذلك الاحتمال في احتمال ومن احتمال اكون انا السابق. قال لي ده ضعيف بقى، ده ضعيف. فلم ينظر له لانه كالعدم، فالجمعة كافية في البراءة لكن الظهر مستحب. يعني لا منع أن تصلي الظهر بعد الجمعة بس هذا فقط مستحب لا يجب. ذمتك برئت خلاص، يعني ذمتك من ناحية البراءة برئت. أحببت أن تصلي ظهرا بعدها لا بأس، ولكن لا على الوجود، ليس ذمتك مشغولة. الحالة الرابعة تقول إيه يا ملها جنان في الفقه والجوين، جنان في الفقه والرازي قال الإمام ما قالش مين يبقى اسمه لا حاجة. يلا قول السؤال. يعلم السبك على الرابعة أن يعلم السبك فيه. ألف بركة عض عليها بالنواجذ. أنا مستجمة فيها معظم الجالسين ليس عندهم في المستقبل الحالة رأى ما يمكننا التلسلة ما درس الاجتماعي ما يبركز في الشيء التلسلة لو سمحت عشان خطر. الحالة الرابعة أن يعلم السبب ولم تعلم عين السابق. يعني ايه الكلام؟ هيقول لي مش احنا صلينا جمعتين؟ ايه الاحتمال؟ الاحتمال ان يكون واحدة صدقة الاخرى على الحرام، يكون واحدة صدقة الاخرى ولا معية؟ يقول لا ده في احتمال السبق. طب الف ولا ليه اللي سبقه؟ يقول لي انا اعلم بيقين ان في واحدة سبقت لكن لا ادري هل هي الف او لا. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة ان السبق في الحالة الثالثة كان ايه؟ السبق مشكوك فيه. الحالة الرابعة السبق معلوم بس ألف ولا به لسبقة الأخرى؟ ما لا ندري. أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابق، لا ندري ألف ولا به، لكن في سبق يقينا. حالة ثالثة لا ده احنا قد يكون في احتمال يكون مع بعض. حالة رابعة بيقول لي لا أنا أعلم يقينا إن في واحدة سبقت. طب ألف اللي سبقت ولا به مش عارف. لا لا. حالة رابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابق. هيصوره كشكل التصوير كأن سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين فأخبر بذلك مع جهل المتقدمة منهما. إيه الحكم؟ فيجب أدي الحكم فيجب عليهم الظهر على مين؟ على الجميع. يعني فيجب على الجميع الظهر، لن يصلي الجمعة أصلا. ليه يجب على الجميع الظهر ولا تجب الجمعة ولا يصح أن تأتي الجمعة؟ قال لأنه لا تبنية إلى عادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعات صحيحة في نفس الأمر. إذا علمت أن هناك جمعة صحيحة لا يجب أن تصلي جمعة مرة أخرى في لأنه لا جمعتان. لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر. نقرأ مرة أخرى وركزوا حتى لا نسأل ولا نضيع وقتا كثيرا. الحالة الرابعة أن يعلم السبق. وقلنا أن فيه كلمة السبق ناقصة من بعض الكتب فأضف أن يعلم السبق لكن لا نعلم ألف اللي سبقت ولا لا، ولم يعلم أو لم تعلم عين السابق. هيصور صورة لهذا تخيل لهذا هذه الحكاية. كأن سمع مريضان او مسافران تكبيرتين متلاحقتين. ماذا اختار مسافران ومريضان؟ اختار ناس ممن لم يحضروا لا في هذه ولا في تلك. معنى جمعتان الف وباء. ومعنى شخص لم يحضر الجمعتين مريض او مسافر. يقول لي والله انا كنت جالس في السوق انتظر انتهاء الجمعه حتى اشتري لان كل المحلات قفلت، لان المسلمون قفلوا المحلات وذهبوا لصلاه الجمعه. فظل الرجل في السوق ينتظر انقضاض الجمعة ورجوع الناس ليشتري حاجة. طب لماذا تصلي الجمعة؟ أنا مسافر ليس علي جمعة. أنت معذور. أنا مريض ليس علي جمعة. أنت معذور. فجلس ينتظر انقضاض الصلاة. وهو في السوق سمع تكبيرتين متلاحقتين في الميكروفون في مكبر الصوت سماعات سمع الله أكبر ثم سمع بعدها بشوية فترة زمنية واضحة الله أكبر. طب يا أيها المريض يا أيها المسافر ألف الذي كبر أولا ولا باء؟ ما لا أدري. سل غيري فذهبنا إلى غيره. قال برضو أنا سمعت نفس الحكاية الله أكبر والله أكبر أيهما سبق؟ لا أدري. فالصورة أننا علمنا السبق بيقين ولم نعلم ألف ولا باء، لم نعرف عين السابقة، لم نعلم عين السابقة. طب الحكم فيجب عليهم جميعا الظهر. لماذا لا يعيدون جمعة؟ قال لأنه لا سبيل إلى عاز جمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر. احتمال يكون ألف هو الذي صلى مبكرا بيقين فلا يصح أن يعيد جمعة مرة أخرى. لا يقول إذا خلاص الجمعة هي الصحيحة يقول خلاص أنت ما تصليش. أنا مش عارف ممكن هو اللي سبق. يقول خلاص قم صلي ظهر بقى، قم فصلي ظهرا يصلي جمعة مرة أخرى لأن الناس كلها جمعتين، وهذا نفسه يقال لأصحاب الجمعة الأخرى اللي هي به. إذا قال لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن احتمال مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر. لكن لما كانت الطائفة التي صح جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر. في سؤال هنا في الحالة الرابعة، الحمد لله ما في سؤال. الحالة الخامسة أن يعلم السبق بيقين يعني، وتعلم عين السابقة بيقين، يبقى عرفنا أن ألف سبقت جاء لكن نسي. يعني هذا الشاهد الذي جاء عرف وهو في السوق ينتظر المحلات تفتح، عرف أن ألف بعينها سبقت باء، ثم عندما جاء للشهادة اذهب للقاضي واشهد حتى أو المفتي حتى نعرف حكم المسألة، هو في الطريق يعني تشاجر مع شخص فالسلطان أنساه، كما حصل في ليلة القدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فوجد شخصين يتلاحيان يعني خناء مشاجرة، فجاء الشيطان في هذا المكان فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم أنسي هذه الليلة التي كان يريد أن يخبر بها الناس يعني لحضور الشيطان. المهم في النهاية مع اختلاف المثال نافي هذا الشيء، فالحكم إيه؟ إذا علم السبق بيقين وعلم عين السابقة بيقين ولكن نسيت هذه العين السابقة، وهي فالحكم قال وهي كالحالة الرابعة طبعا، ففي خلاص وهي كالحالة الرابعة لأنه نفس الشيء كالحالة الرابعة بالضبط. الحالة الرابعة بتقول إيه؟ إن هو في واحدة سابقة بيقين لكن لا نعلمها، ثانية بيقول نعلمها ثم نفيها، ثم هو مفيش تفكير، الحكم واحد. انتهينا من هذا الكلام. قال ففي مصر، مصر اللي هي بلدنا هذه، ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه. يقول لي مصر محتاجة إلى 10,000 مسجد بس يصلون الجمعة، يستوعب الناس المكلفون المعتادون لصلاة الجمعة، لكن مصر فيها أو القاهرة أو كذا فيها أكثر من 10,000 مسجد مع الزوايا ومع المصليات التي تصلى فيها الجمعة، في أكثر من 10,000 مسجد، 10,000 واحد، واحتمال نكون إحنا رقم واحد بعد 10,000، فالحكم كده. قال ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولا احتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه، ثم يجب علينا الظهر. ليه؟ قال لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه، مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة، مع كون الأصل عدم خبر كون عدم وقوع جمعة مجزئة. يبقى هنفعل الشيئين، نصلي الجمعة ونقوم نصلي بعدها ظهرا كما كان يفعل الناس إلى وقت قريب في مساجد المسلمين، احتياطا. في الأول كانوا بيعملوا كده. حاضر والله حرب والله حاضر حقيقة تاني ونرد ونسمع. حاضر. ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه، ثم يجب علينا الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه، مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة. إذا ده من أي حالة من الحالات الخمسة؟ الحالة الثالثة في تأويل الجويني، في تأويل الجويني عندما قال أنا لا نعلم إيه السابقة منهما، أن يشك في السبت والمعية فيجب عليهم أن يلتمسوا ويعيدوها جمعة. هو هنا رجع للمنطقة الكلام ده حاجة عادية بتاع اللي حاجة طب موضوع العدد دي يعني دي مش بيتكلم على المستحيل لما يكون عن شخص معين بيتكلم ايه وعاد كل جمعة اللي كلم العدد مش تاجي وداخل موضوع العدد شيء مش فاهم ده اصلا اللي انت جبت اتاخر انت اصلا بس احنا بنقول التعدد ده ايه بيقول حالات خمسة حالات خمسة على ايه على العدد على العدد المتجه على سؤالك انت بتسال عليه ده يقول احنا بنصلي يجوز الشرط الثاني لشروط الجمعة الا تسبق بجمعة ولا تقارن بجمعة يبقى لا تعدد الجمعة الا لحاجة هو الكلام كله في العدد هي مسألة كلها على العدد مش عدد الاشخاص عدد الاشخاص عدد الاشخاص اللي هم الأربع الجمعة تحتاج إلى مساجد المساجد لا تستوعب عدد الأشخاص 40 مش 40 يا أخي الحبيب عدد الأشخاص الجمعة تكون في البلد الواحد أنت حضرت الحصة اللي فاتت لما نتكلم فتحنا الموضوع ولما تنبعه قلنا إنه لا يسبقها جمعة ولا يقارنها بالتحرم جمعة أخرى لسه ما قلناش على 40 دلوقتي بنقول إنها تكون جمعة واحدة في المحلة الواحدة ليه؟ لعلتين النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يعددوا الجمعة صلوا في محلة واحدة في مسجد واحد في المحلة الواحد العلة الثانية لإظهار شعار الجماعة والاتفاق واتحاد الكلمة طيب لو كثر العدد كثرة شديدة كبيرة أو عثر انتقال الناس كان بينهم دم أو كان اللي احنا قلنا وأخذنا فيه وقتا ثم تعيدنا إليه مرة أخرى ما قلتش عندك في المشكلة ما أنت مش فاهم لأنك جيت متأخر العدد عدد الناس لا يستوعب المكان فاحتاجنا الى تعدد الجماعة طب انا شرحتها لك مش الاربعين الكلام على عدد الناس لا يستوعبه الجمعة المساجد فعددنا المساجد عددنا المساجد باستيعاب الناس عدد المساجد التي عددناها لاستيعاب العدد الوفير من الناس في كم واحد هيصلي الجمعة 100,000 واحد المساجد التي تستوعبهم لا يكون لا يصح أن يكون مسجد واحد فقط مفيش مسجد في مصر يستوعب هذا العدد فعددنا المساجد لا لا الأول من شرائط الصحة أي الشرط الأول دار الإقامة أي محل الإقامة بحيث تكون في محل لا تقدر الصلاة فيه يبقى لا يصلى الجمعة في محل لا تقدر الصلاة فيه بالنسبة للمصلين المصلون يعني وجدنا الشرط العدد المطلوب لإقامة الجمعة وهو 40 أو أكثر لكنهم كانوا في حالة سفر الأربعون مسافرون إلى الحج مثلا أو إلى طلب العلم أو إلى الجهاد أو إلى أي شيء ففي الطريق في الطريق مش نزلوا في محل في الطريق يعني في أثناء في الصحراء كده نزلوا ماذا تفعلون يصلي الجمعة لا تكون الجمعة من مسافرين رغم أنهم تصح منهم الصلاة لكن المسافرون إذا انضموا إلى غيرهم من المستوطنين تصح من المسافرين حينئذ صلاة الجمعة لكن أن تكون الجمعة من مجموعة المسافرين في غير بلد استيطان في غير بلد إقامة لا تقع منهم الجمعة الشرط الأول يقول كده الشرط الأول أن تكون الدار دار إقامة مرة أخرى دار الإقامة أي محل الإقامة بحيث تكون في محل لا تقصر الصلاة فيه بالنسبة للمصلين يعني صلاة الجمعة لكن ربما شمل ذلك الخيام وبيوت الأعراب فيصدق عليها أنها دار إقامتهم ومع ذلك لا تصح فيها الجمعة الخيام هذه دار إقامة لكن هل تصح فيها الجمعة؟ لا لا تصح فيها الجمعة لأنها محل أيضا قصر الصلاة الخيام اللي هي إيه؟ الأعراب يتنقلون أصل إقامتهم في مكان معين ولكنهم يتنقلون من أجل مرة المطر ينزل في هذا المكان فينبت العشب والكلأ فتأكل منه الأنعام فينتقلون يتتبعون مواضع نزول المطر ووجود العشب من أجل دوابهم لكن مكان الإقامة مكان محدد في بجوار كذا بجوار بلدة كذا فهذه الخيام التي فعلت مؤقتا، رغم انها مكان اقامة الا انها لا تصلى فيها ايه الجمعة. اذا مرة اخرى، لكن ربما شمل ذلك الخيام وبيوت الاعراب فيصدق عليها انها دار اقامتهم، ومع ذلك لا تصح فيها الجمعة. فكان الاولى ان يقول في خطة ابنية اوطان المجمعين، كان الاولى ان يقول من يقول اللي هو الشارح، بدل ما يقول دار الاقامة يقول اوضح حتى يكون الكلام منضبطا، ان يقول في خطة ابنية اوطان المجمعين. خطة يعني مكان مكتوب، مكان محدد في فعلا هذه حي، مش مكان في ينتقل منه، لا ده مكان محدد. في خطة أهلية أوطان المجمعين، فلو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام، وتجب عليهم أن سمعوا النداء من محلها وإلا فلا، لأنهم على هيئة المستوفدين وليس لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة الشريفة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها يعني بالجمعة لكونهم لا يسمعون نداءها. يبقى هؤلاء الأعراب الذين يقيمون في خيام مؤقتة، ولو أقاموا فيها حتى شهرا أو أشهر الربيع، أشهر نزول، أشهر نبت العشب، العشب المطر ينزل في الشتاء فينبت العشب في الربيع، فيستوطنون مؤقتا في هذا المكان وقت الربيع لأكل للرعية، لأكل الدواب، فلا يصلون الجمعة في هذا المكان. طيب هل يصلون الجمعة في مكان آخر؟ لو يجب عليهم الجمعة لو سمعوا من محلتهم، يعني محل الإقامة في الخيام دي، لو سمعوا الجمعة في مكان آخر وهم جالسون كده مقيمون في الخيام، سمعوا نداء الجمعة في قرية مجاورة، يبقى يجب عليهم التلبية. لم يسمعوا لا يجب، خلاص يبقى لا جمعة عليهم أصل جنس. يبقى لا يصح منهم الجمعة في مكان إقامتهم المؤقتة في الخيام، ولا تجب عليهم الجمعة إلا لم يسمعوها في محلة أخرى بجوارهم. فإذا سمعوها واجب عليهم الانتقال إلى المحلة الأخرى لأنهم يسمعون النداء، يسمعون النداء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حول مدينته المشرفة الأعراب ولا يأمرهم بالجمعة، لأنهم لا يسمعون النداء عندما انطلق من النبي صلى الله عليه وسلم شرفة الله وشرفة الله وجدها شرفة. نعم مش إنه يجب عليهم علم الوقت عشان يعلمون الوقت، هم يعلمون الوقت لكن لا يسمعون النداء. والنداء كما سألت الآن هما يجب علي إذا كنت في محل حتى لو أسمع النداء، القاهرة هنا أغلقت على نفسي، لا سمعت المساجد ولا سمعت المذياع، لكني علمت أن الجمعة موجودة، يجب علي القول، يجب علي أن ألحق الجمعة إن لم يكن هناك مانع، يعني في دار إقامة. لكن خارج دار الإقامة متى يجب علي؟ إذا سمعت فعلا النداء، مش إذا علمت لكل وقت، لأن لكل وقت بقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء مش مهم أسمع النداء، لكن الجمعة في غير دار الإقامة إذا سمعت النداء. هذا السؤال، سؤال ثاني. ما فيش خطة لازموها، وهذه ليست محل معتادة عرفا، الصحراء ليست محل الإقامة الدائمة عرفا، فلو لازموها يكون ملازمة أيضا في حكم العرف ملازمة مؤقتة، حتى لو أقاموا فيها سنتين ثلاثة، حتى لو عاش فيها طول عمره مؤقتة، ليست محل إقامة أصلا. لماذا لأنها ليست دار إقامة، دار إقامة ليس دار إقامة، ليس دار إقامة. أول حاجة هل أتوضح علينا دار إقامة؟ أول حاجة أي محل إقامة بحيث إذا كنت محل لا تحصل حدود فيه. أيوة. لأن اللي كده اللي هم اللي ما كانش حاجة هذا المفهوم خلاص الجمعة مش في هذه البقية عشان يعني يشوف الصلاة فيه. ولكن هو يضرب في دي كلها. صح. يقوم الجمعة يدخل الصلاة. لو حاب يدخل الصلاة لا ده هيرجع بقى الحكم أحكام قتل الصلاة. أحكام قتل الصلاة إنها هل هو أربع أيام ولا مش أربع أيام والحاجات دي كلها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي تمشي. هنقرأ الكلام ده مرة ثانية. لكن ربما بيدار الإقامة أي محل الإقامة بحيث تكون في محل لا تقصر الصلاة فيه، لكن ربما شمل ذلك الخيام وبيوت الأعراب يصدق عليهم أنها دار إقامتهم، ومع ذلك لا تصح فيها الجمعة، فكان الأولى أن يقول في خطة في أبنية أوطان المجمعين. فلو لازم أهل الخيام موضعا من الصلاة من الصحراء عفوا من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام. وماذا عليهم؟ قال تجب عليهم إن سمعوا يعني الجمعة، تجب عليهم أي الجمعة إن سمعوا النداء من محلها من قرية أخرى، وإلا فلا، لأنهم على هيئة المستوفزين. المستوفز يعني مستعد للحركة، أنا أجلس هكذا مستقرا، لكن المستوفز يعني مثلا كهكذا مستعد للحركة في أي وقت. طبعا الأعرابي في الصحراء لا يجلس هكذا، لكنه لما لم يجلس في وطنه الأصلي فكأنه يجلس هكذا، كأنه مستعد للانتقال في أي وقت، يبقى هنا خمسة أيام وهنا يومين وهنا عشرة وهنا شهرا وهنا كذا وهنا كذا، فكأن إقامته لمدة شهر في مكان أو أسبوع في مكان كأنه كالمستوفي. المستوفي يعني مستعد للحركة في أي لحظة، غير مستقر، يعني عكس المستقر، لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين. ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة الشريفة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها أي بالجمعة لكونهم لا يسمعون نداءها، أما لو سمعوا يجب عليهم السلم. دار الإقامة نعم هو النداء المقصود النداء يرسل السلم تعطي إذا نودي يعني إذا سمعت النداء، ما هو بناء، لكن هل سمعت ولا ما سمعت؟ لا. لو ما كان هو في النداء، لو ما كان في الضرب معي هو في النداء. في الخيام برا؟ يعني كل يوم حياتي إن شاء الله. هل الصوت العادي ولا صوت الميكروفون ولا صوت والأذن المعتادة ولا الأذن مش معتادة حياتي؟ إذا دار الإقامة قال التي يستوطنها العدد المجمعون أي التي يقيم فيها العدد الفاعلون للجمعة بحيث لا يضعون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كما سيأتي. واحد ذهب ترك العمرة للجهاد لطلب العلم إلى غير ذلك، لكن الأصل أنه لا يضع ولا يسافر عنها شتاء ولا صيفا، سواء في ذلك أي المذكور من صحة فعلها. قال المدن والقرى، سواء في ذلك المدن والقرى، سواء خبر مقدم، المدن مثنى مؤخر، كأنه قال المدن والقرى سواء. إذا سواء في ذلك المدن والقرى، إذا دار الإقامة ديت تشمل المدن تشمل القرى. قال أي والبلدان أيضا، أي والبلدان أيضا، يبقى الفرق بين القرية والمدينة والبلد. قال فالمدن جمع مدينة. طيب يعني ايه المدينة؟ قال وهي اي المدينة ما اجتمع فيها حاكم شرعي وحاكم شرطي النسخة القديمة شكو كده بالصامل كده شرعنا وعاكم شرطي وسوق للبيع والشراء وتسمى مصرا. يبقى نسميها مدينة أو نسميها مصرا. يبقى المصر تعريف المصر إيه؟ اللي هو تعريف المدينة. طب تعريف المدينة إيه؟ أن يكون فيها حاكم شرعي وحاكم شرطي، يعني من يقيم الحكومة بين الناس ويحكم بين الناس وهكذا. وسوق للبيع والشراء. طيب القرى، طيب القرى جمع قرية وهي ما خلت عن جميع ذلك، ليس فيها لا سوق ولا حاكم ولا كذا ولا شرطة، أما البلد والبلدان جمع بلد وهي ما وجد فيها بعض ذلك وخلت عن البعض الآخر. نعم يا سيد. لغة لغة في القرية اللي انت شايفها دلوقتي اللي فيها الحاكم اسمها نصر يعني مدينة مدينة صغيرة خلاص مدينة بس مدينة صغيرة اي مدينة كبيرة زي القاهرة ولا صغيرة زي بنها ولا صغيرة اكثر زي مش عارف طنطا ولا صغيرة اقل زي قرية كذا في بلد كذا انها اسمها بل اسمها مدينة او مش يعني فيها اجتمع فيها الحاجات دي غير دعوة الآن لأن ده لا علاقة للمدينة لو سموا القاهرة قرية هي قرية مكة ما أم القرى هي لكن الكلام في الفقه يعني الفقه أن نقصد بالقرية والبلد هذا الذي يقول وجد فيها بعض الأشياء فيها حاكم وفيها سوق فيها سوق وليس فيها حاكم يبقى هذه اسمها بلد والبلدان جمع بلد وهي ما وجد فيها بعض ذلك وخلت عن البعض الآخر يبقى سواء كل هذا سواء ما دام مكان إقامة قرية كانت أو بلدا أو مدينة فالحكم واحد أنه تقام فيها الصلاة تقام فيها صلاة الجمعة ولا فرق بين ما يكون من حجر وما يكون من خشب أو قصب أو نحو ذلك يبقى الأبنية ديت المبنية من إيه ليس شرطا من حجر من شجر من قصب من أي شيء سواء الرحاب المثقفة والساحات والمساجد وغيرها بغض النظر السكنة فين قال وتجوز الجمعة في القضاء المعدود من خطة البلد وتجوز الجمعة في القضاء المعدود من خطة البلد بحيث لا تقصر الصلاة فيه يعني البلد يكون فيها أماكن الأبنية أماكن السوق أماكن الزراعة أماكن فارغة في المستقبل ممكن يوضع فيها شيء ولا شيء تابع للبلدة ولا مش تابع للبلدة تابع للقرية ولا مش تابع للقرية لو تابع للقرية يبقى تقام فيها الجمعة يجوز أن يصلي فيها الجمعة وتجوز الجمعة في القضاء المعدود من خطة البلد داخل حدود البلد بحيث لا تقصر الصلاة فيه لم نغادر حدود البلد أنت الآن فين؟ قال أنا في القضاء هذا القضاء داخل حدود البلد إذا لا تقصر فيه الصلاة يبقى يجوز فيه إقامة الجمعة قال الأزرعي ما بلدة واحدة مدينة قال الأزرعي وأكثر أهل القرى يؤخرون مساجدهم عن جدار القرية قليلا صيانة مش ضيانة مصطاد صيانة لها عن النجاسة فالأزرع يقول أن أكثر أهل القرى يؤخرون مساجدهم عن جدار القرية قليلا صيانة لها عن النجاسة لأن القرية فيها دواب والدواب تخرج أشياء نجاسة فالحفاظ على المسجد من النجاسة لأن الناس يمشون فيطؤون النجاسة فيدخلون المسجد فهم يريدون أن يصيروا ويحموا المسجد من النجاسات فأبعدوه عن جدار القرية قليلا قال فتنعقد فيها الجمعة بشرط ألا تقصر الصلاة في ذلك المحل ما دام مفيش قصر للصلاة يبقى تقام فيها الجمعة وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم تجد فيها الجمعة لانفصاله عن البناء محمول على ما إذا كان لا يعد من البلد لكونه في محل تقصر الصلاة فيه إذا الكلام غير متناقض لما قال القاضي أبي الطيب لما قال القاضي أبي الطيب أن لو كان المسجد خارج حدود المدينة فلا تقام الصلاة فيه يقصد لو كان في محل تقصر الصلاة فيه. أما لو خارج سور المدينة في محل لا تقصر الصلاة فيه كالمثال الذي ضربه أنه مثال واقعي مش مثال متخيل، مثال واقعي أنهم يضعون هذا المسجد خارج السور مباشرة ملصق بالسور كده لمجرد فقط أن يصولوا المسجد عن النجاسات، فهذا مثال لا تقصر فيه الصلاة ويصح الإقامة في الجمعة فيه. وما في فتاوى ابن البزري من أنه نسخة قديمة الزاي قبل الراء والراء قبل الزاي، الزاي قبل الراء. وما في فتاوى ابن البزري من أنه إذا كان البلد كبيرا أو خرب ما حوالي المسجد أو خرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه، لم يزل يعني لم يزل حكم الوصلة عنه استحابا للأصل، وتجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فراسة ضعيف. ما في فتاوى ابن البزري ما له مبتدأ خبر ايه كلمة ضعيف اللي في الآخر. ما في فتاوى ابن البزري من أنه إذا كان البلد كبيرا أو قريب ما حوالي المسجد عندك هو النسخة القديمة وخريبة أو ثم نسخة صاحب النسخة القديمة وخريبة و مش أو، يبقى اجعلها و مش أو. وما في فتاوى ابن البزري من أنه إذا كان البلد كبيرا وقاربا ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه استصحابا للأصل. إذا البلد كبير والمسجد في مكان متصل بالبلد لكن خرب ما تمت خراب ما حوالي المسجد، المكان الذي حول المسجد خرب ولم يعد من البلد، فصار المسجد منفصلا معزولا عن البلد. حاضر نقرأ طيب أنتهي من الكلام. حاضر اسأل زي ما تعرف سنة لما خلص. وما في فتاوى ابن البزري من أنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه. ابن البزري بيقول هذه الصورة لا تزيل لا ترفع حكم الوصلة عن هذا المسجد، هذا المسجد موصول بالقرية يصح إقامة الجمعة فيه حابا للأصل، حابا للأصل لأنها كانت في البلد قبل أن تخرب ما حوالي المسجد، الآن خرب ما حوالي المسجد فحابا للأصل إبقاء ما كان على ما كان نجعل المسجد ملحق بالبلد وتصح إقامة الجمعة فيه. قال وتجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فراسخ ضعيف، هذا الكلام ضعيف من البزري. ثم الإيه صحيح المعتمد؟ قال والمعتمد أنه لا تجوز إقامة الجمعة كده مستر قديمة لا تجوز إيه إقرأ كده إذا صح نسختك يعني لا تجوز إقامة الجمعة، بدل مكتوب عندنا الجمعة إقامة بدلها بس. والمعتمد أنه لا تجوز إقامة الجمعة فيه، فيه اللي هو إيه المسجد الذي كان ببلدة كبيرة ثم تقرب ما حوالي المسجد وصار بعيدا عن المسجد، لا هذا كأنه خارج البلد لأن بينهما فراسخ وهذا مكان تقصر فيه الصلاة لا تقام فيه الجمعة. فما قاله ابن البزري هذا ضعيف. فالمعتمد أنه لا تجوز إقامة الجمعة فيه ولا تكفي الوصلة بحسب الأصل. إذا إيه الضابط بقى؟ ما هو الضابط؟ قال والضابط المعتمد أن ما لا تقصر الصلاة فيه تستطح فيه الجمعة، ما لا تقصر الصلاة فيه تستطح فيه الجمعة، وما تقصر الصلاة فيه لا تستطح فيه الجمعة ولو تبعا. إزاي يعني ولو تبعا؟ بأن أقيمت الجمعة في محلها وامتدت الصفوف بفاء مش قاف، وامتدت الصفوف أنا عندي قاف، وامتدت الصفوف حتى خرجت عن العمران. يقول لي الضابط المضطرب الذي استخدمه في فهم هذه المسألة والإفتاء فيها ومعرفة الحكم أنه متى ما كان المكان مكان قصر للصلاة فلا تجوز فيه الجمعة، ومتى ما كان المكان مكان عدم قصر للصلاة يجب فيه الجمعة وتجوز فيه الجمعة. خلاص مرة أخرى، والضابط المعتمد أن ما لا تقصر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة، وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه الجمعة ولو تبعا. يعني إيه ولو تبعا؟ قال بأن أقيمت بأل التصوير، بأن أقيمت الجمعة في محلها، في محلها المعروف، مدينة معروفة قيمة الصلاة، واحتجنا إلى أن نخرج الصفوف إلى خارج المدينة العدد كبير جدا، وصلينا صورة ليست غريبة، محلة المسجد في طرفها، طرف هذه المحلة، طرف هذه البلدة، على أطراف البلدة، وجاء الناس من أقطار المحلة والبلدة والقرية والمكان ليصلوا في هذا المسجد، فاحتاجوا إلى أن تخرج الصفوف عن القرية، صلوا في المسجد وانتبهت الصفوف خارج القرية كثيرة كثيرة، حتى وصلت الصفوف إلى المحلة البعيدة التي هي محلة أخرى، مش بلدة بقى، مكان خارج البلد تقصر فيه الصلاة. انتبهت الصفوف إلى أن وصلت إلى مكان يجوز فيه شرع قصر الصلاة، هذا المكان لا يجب على أهله الصلاة ما داموا لا يسمعون النداء، لأنهم يصلون في مكان تقصر فيه الصلاة، رغم أن الصفوف امتدت من المحلة إليهم. وما تقصر الصلاة فيه، قال لا تصح فيه الجمعة ولو تبعا، بأن أقيمت الجمعة في محلها وامتدت الصفوف حتى خرج عن العمرة. قال واعتمد بعضهم الصحة حينئذ، بعضهم قال لا، السورة دي بالذات نحن نقول بأنه إذا لم تقصر، إذا قصر الصلاة فلا جمعة ولا يجوز إقامة الجمعة في هذا المكان، لكن الصورة دي بالذات صورة ما لو امتدت الصفوف من محلة الجمعة إلى مكان تقصر فيه الصلاة، هذه الصورة بالذات، هذه الحالة بالذات تصح فيها الجمعة. اعتمد العضوم الصحة حينئذ، يعني حينئذ امتدت الصفوف من محلها إلى مكان تقصر فيه الصلاة، لعلة اعتمادهم ذلك إيه؟ قال لأنها تابعة لجمعة صحيحة. قال التي تتخذ وطنا، يبقى القرية المدينة البلد التي تتخذ وطنا، أي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا، بحيث لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. وعبر المصنف عن ذلك، أي عن ذلك الشرط الذي ذكره الشارح بقوله الأول والإقامة، بقوله أن تكون البلد إلى آخره، أن تكون البلد، كان هنا مش ناقصة والبلد اسمها، لا ده كان تامة والبلد فاعلها، أن تكون البلد يعني أن توجد، كانت تامة بمعنى وجد، أن تكون البلد، زي قلنا لو احنا بنقرأ على الهامش قلنا أن تكون البلد ضع فاطمة، البلد يعني أن توجد البلد، أن تكون البلد، البلد اسمه تكون، اسم تكون، بجعلها ناقصة ومصرا خبرها، لو كانت ناقصة يعني، لأنها اسمها وخبرها، لأن اسمها وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر، وهنا ليس كذلك. ليه ليس كذلك؟ حيعلي لو إذن التعليم، وهنا ليس كذلك، إذ لا يصح أن يقال البلد مصر. انتبه الكلام ده مهم نحوا، فانتبه إليه لأنه لا يفهم الكلام إلا به. يقول لي اسم كان وخبرها أصلهما المبتدا والخبر، محمد المجتهد مبتدا وخبر، لما تدخل كان بيصير محمد اسمها ومجتهد خبرها، تقول كان محمد مجتهدا، اذا اسم كان وخبرها كان أصلهما ايه؟ مبتدا وخبر، اسم كان وخبرها أصلهما المبتدا والخبر، وإن أخواتها كذلك، وظن أخواتها كذلك، لكن الحال هنا لو طبقنا القاعدة لا يكون الأمر كذلك. يلا نشوف كده، الشرح يقول أن تكون البلد مصرا، لو مشينا على أن كان ناقصة يبقى البلد اسمها ومصر خبرها، معانا أن تكون البلد مصرا، لو اعتبرنا البلد اسمها اسمها ومثل خبرها يبقى كان اصله مبتدا وخبر. ايه تقدير مبتدا وخبر؟ زي ما قلنا كان محمد مجتهدا، يبقى المبتدا والخبر ايه؟ محمد مجتهد. ان تكون البلد مصرا، يبقى اصل الكلام ايه؟ البلد. تقول يا محمد يا ناني مسؤول، خليك انت نايم، البلد مصر، البلد مصر. طب هو البلد مصر، اخذنا من شوية البلد حاجة والمصر حاجة تانية، ايه الفرق بين البلد والمصر؟ جيت واخدوني عبد الهادي، البلد فيها حاكم وفيها سوق وفيها شرطي وفيها كذا وفيها كذا، المصر، المصر والمدينة. القرية ليس فيها شيء من ذلك، والبلد فيها شيء من ذلك وفقدت شيئا من ذلك، فالبلد لا تكون مصرا. اذا كان هنا ليست تامة لاتخاذ الشرط، ليست ناقصة لاتخاذ شرط النقصان، شرط النقصان ان يكون اسمها وخبرها اصلهما المبتدأ والخبر. هنا ليس الامر كذلك، فيكون كان ايه؟ تام. ان تكون البلد، يعني ان توجد البلد. طب ومصر؟ قال مصرا كانت البلد او قرية. ده مصر دي منصوبة ليه؟ لانها خبر كان مقدم عليها. اصل الكلام مصرا كانت البلد او قرية. اصل الكلام كانت البلد مصرا او قرية. يبقى مصرا دي خبر كان الثانية، خبر كان الاخيرة. مصرا كانت البلد او قرية. الشيخ البزوري بيقول هكذا، البلد اسم تكون بجعلها ناقصة، ومصرا خبرها لأن اسمها وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر. وهنا ليس كذلك، ليعلل بإيد التعليلية، إذ لا يصح أن يقال البلد مصر لأن البلد غير مصر، فلا يصح الإخبار يا طارق معانا ولا أنت يوم؟ أظنك نائم، أظنك نائم أو نائمة، فلا يصح الإخبار. بل البلد فاعل بتكون، فاعل بتكون، فاعل بتكون يعني ايه؟ يعني العامل فيه الذي رفعه هو تكون، فاعل يعني الذي فعله تكون، فاعل بتكون يعني فعله تكون، بجعلها تكون يعني تامة، والمعنى ان توجد البلد، والمعنى ان توجد البلد، ان تكون البلد يعني ان تكون، ان توجد البلد. طيب ومصرا خبر مقدم لكانت التي بعدها، مصرا كانت البلد او قرية، مفهوم؟ وقوله او قرية عطف عليه، عطف عليه على ايه؟ على البلد، كانت البلد او قرية، وهو تعميم في البلد، تعميم في البلد يعني بلد، قرية، مصر، اي شيء. لكن يرد يعني يعترض عليه ان البلد غير المصر، وقال ايه؟ مصرا كانت البلد او قرية، هات نفس الاعتراض، كانت البلد مصرا او قرية، هات نفس الاعتراض الذي رد عليه منذ قليل. لو جعلنا مصرا خبر لكانت ثانية، يا ناس خليكم معانا، لو جعلنا مصرا خبر لكانت ثانية، هات نفس الاعتراض ان الجملة مكونة من ايه؟ كانت البلد مصرا او قرية، كانت البلد مصرا، يبقى كان هنا ناقصة، والبلد مصرا اسمها وخبرها، يبقى اصلهم البلد مصر، هات نفس الاعتراض معانا ولا مش معانا في حد مننا. لكن يرد عليه ان البلد غير المصر وغير القرية، فلا يصح التعميم فيه، فلا يصح التعميم فيها، فيها اللي هي ايه؟ البلد يعني. بهما، بهما الضمير يعود على ايه؟ على مصر والقرية. حلو، شاطر يا طارق، فتح الله عليك، جدع صحيح. فلا يصح التعميم فيها، الضمير يعود على البلد. بهما الضمير يعود على المصر والقرية. طب ده اعتراض اهو. الإجابة، قال الإجابة بأن المراد بالبلد الأبنية مطلقا. المراد بالبلد الأبنية مطلقا. يبقى لما قال مصرا كانت البلد أو قرية، يعني يريد الأبنية مطلقا، أي بناء، بناء أي بناء يقاوم فيه الإنسان، يسكن فيه الإنسان، بلدا، قرية، مصرا، فكأنه قال أن توجد الأبنية، أن تكون البلد يعني أن توجد الأبنية، أن تكون البلد مثلا كانت البلد أو قرية. تقصد بالبلد إيه في قولك أن تكون البلد، أن توجد الأبنية، ثم عمم فيها بقوله مصرا كانت أي الأبنية أو قرية. مفهوم كده؟ مفهوم؟ كانت البلد مصرا يبقى لا يجوز صلاة الجمعة في القرية وفي البلد. الكلام غريب جدا، أن تكون البلد شرط الجمعة أن تكون البلد مصرا. يعني إيه مصر؟ مصر هو المكان الذي يسكن فيه الناس، فيه حاكم وفيه شرطي وفيه سوق. معناه لازم هذا الكلام أنه لا يجوز الجمعة في القرية وفي البلد. أنت عارف كده؟ الموضوع غلط. الشافعية لا يقول هذا. أنت عايز تخرب مذهب الشافعية. هو ده الشيخ عايز ينقذ مذهب الشافعية بأنه يصحح كلام الشيخ. يقول الشيخ لا يخرج عن مذهب الشافعية، اوعى تظن أن هذا الكلام غير كلام الشافعية. لو جعلته كما تقول يا شيخ سامح لجعلت هذا كلاما خاصا بالشيخ مخالفا لمذهب الشافعية. لأن مذهب الشافعية كل كتب الشافعية وكل الشراح كل المصنفين يقولون أنه يجوز صلاة الجمعة في مصر وفي البلد وفي القرية، وانت عايز تختارها على ان تكون البلد مصر حتى تصح فيها الجمعة. هو يريد ان يصحح كلام الشيخ ويجعل